بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور معنا هذه الليلة وبالإخوان المتابعين معنا على موقع المسلم. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء الأول من شهر القعدة من العام 30 بعد 400 للهجرة في درسنا 37 من شرح كتاب الاعتصام، وسنستمتع الليلة بنقاش علمي يديره إمامنا الشاطبي رحمه الله على عادته وعلى ما عودنا عليه من تميز، وكأنه في عرض رأي المخالف يستقي هو شيخ الإسلام ابن تيمية من مشكات واحدة، وهذه من انصافه او هذا من انصافهم وبراعتهم رحمهم الله، فان هذين العالمين يعرض الواحد منهم للراي المخالف حتى كانك تقول ان هذا هو الحق الذي لا يجوز خلافه، ثم يكر عليه بالنقض بالدليل والبرهان، وهذا ما ينبغي ان يتعلمه طلبه العلم في انصاف المخالف لك في اي قضيه علميه. فان الله تبارك وتعالى وهو الله جل جلاله لما ذكر الكفرة من اليهود والنصارى ذكر الرقة التي في قلوب النصارى وانفردوا بها عن اليهود. قال رحمه الله فصل: فإذا تقرر هذا فلنرجع إلى ما احتج به أولا، اللي هو يناقش التعريفات الثلاثة اللي إيش الاستحسان. فأما من حد الاستحسان بأنه ما يستحسنه المجتهد بعقله ويميل إليه برأيه، فكأن هؤلاء يرون هذا النوع من جملة أدلة الأحكام، ولا شك أن العقل يجوز أن يرد الشرع بذلك، بل يجوز أن يرد بأن ما سبق إلى أوهام العوام مثلا فهو حكم الله عليهم فيلزمهم العمل بمقتضاه، ولكن لم يقع مثل هذا ولم يعرف التعبد به لا بضرورة ولا بنظر ولا بدليل من الشرع قاطع ولا مضمون، فلا يجوز إسناده لحكم الله لأنه ابتداء تشريع من جهة العقل. إذن ينسف الشاطبي من عرف الاستحسان بأنه ما يستحسنه المجتهد ويميل إلى كارثة. العوام إذا مالوا إلى شيء ولا عندهم أدلة تصبح أهواءهم تشريع ودليل من أدلة الشرع، كيف هذا لا يكون ولا يعهد تعبد به ولا يقول به أحد أبدا. وأيضا فإنا نعلم أن الصحابة رضي الله عنهم حصروا نظرهم في الوقائع التي لا نصوص فيها في الاستنباط. انتبه، في فرق أو فيه شعرة دقيقة بين النقد الموجه لمن جعل الاستحسان أو عرف الاستحسان بأنه ما يميل إليه المجتهد برأيه، وبين وقائع الصحابة رضي الله عنهم قالوا فيها باجتهاد، والاجتهاد من قبيل الرأي، لكن هذا اجتهاد منضبط بنص وينطلق من نصوص شرعية، والتعريف الذي ينقده المؤلف نابع من إيش؟ من رأي ومن هوى، وهم من استقراء نصوص ويعني استحضار ما تدل عليه هذه النصوص، ما هو فحواها، ما هو المقصد اللي تسعى إليه النصوص. ففرق بين الأمرين دقيق. قال وأيضا فإننا نعلم أن الصحابة رضي الله عنهم حصروا نظرهم في الوقائع التي لا نصوص فيها في الاستنباط والرد إلى ما فهموه من الأصول الثابتة. إذا أرجع فهمهم إلى أي شيء يا أخوان؟ إذا أنت بس هذا مربط الفرس، أن المجتهد أو الصحابة الذين أعملوا أو قالوا باجتهادهم في أمر ليس فيه نص إنما انطلقوا من رجوعهم إلى الأصول الثابتة للشريعة، ومن هنا قالوا في تعريف الاجتهاد أو في الأمر الذي يستجد أنه إلحاق فرع بأصل لعلة ليش جامعة بينهما. قال والرد إلى ما فهموه من الأصول الثابتة، ولم يقل أحد منهم قط إني حكمت في هذا بكذا لأن طبعي مال إليه. انت بس شوف كيف مناقشة الشيخ ما كان اللي يختبر الصحابة انه الطبعين يا من تقولون يا من جعلتم الاستحسان انه ما يميل اليه المجتهد بطبعه. هذا مر معنا في الدرس الماضي للاخوان اللي ما حضروا معنا. قال نعم. قال لا الصحابة ما يقول اني حكمت بكذا لان طبعي مال اليه. لا ما يقول ما يمكن يقول رضي الله عنه. قال ولم يقل احد منهم قط اني حكمت في هذا بكذا لان طبعي مال اليه او لانه يوافق محبتي ورضائي. ولو قال ذلك لاشتد عليه النكيد. وقيل له من اين لك ان تحكم على عباد الله بمحض ميل النفس وهوى القلب؟ هذا مقطوع ببطلانه. اذا فرق بين من راى ان الاستحسان هو ميل المجتهد الى امر لان نفسه ارتضت هذا الامر كما ذكر في تعريفه، وبين ما يرد عليك حين يقال لك الصحابة رضي الله عنهم حكموا في مسائل ليس فيها نصوص. قال إن الصحابة رضي الله عنهم لا يمكن أبدا أن يصدروا فتوى في أمر فيه نص، فإذا ما جاء أمر لا نص فيه فإنهم لا يقولون حكمنا بهذا بأهوائنا لأن نفوسنا ولأن محبتنا ولأننا مش... لا حاشاهم من هذا، إنما نظروا للأصول الثابتة في الشريعة. الشريعة لها أصول ثابتة لها مقاصد عامة ضخمة جدا. الصحابة رضي الله عنهم بالنظر إلى هذا يحكمون في هذه الواقعة التي لا يوجد فيها دليل من هذا المنطلق، ففرق بين الأمرين. قال بل كانوا يتناظرون ويعترض بعضهم على مأخذ بعض وينحصرون إلى ضواطط الشرع. إذا كل منهم رضي الله عنهم إيش يرجع إلى أي شيء؟ إلى ضوابط الشرع. وأيضا فلو رجع الحكم إلى مجرد الاستحسان لم يكن للمناظرة فائدة، لأن الناس تختلف أهواؤهم وأغراضهم في الأطعمة والأشربة واللباس وغير ذلك، ولا يحتاجون إلى مناظرة بعضهم بعضا لما كان هذا الماء أشهى عندك من الآخر والشريعة ليست كذلك. ما أقرأها الآن هام وضع تحت خط على أن أرباب البدع العملية أكثرهم لا يحبون أن يناظروا أحدا ولا يفاتحون عالما ولا غير فيما يبتدعون. ليه؟ خوفا من الفضيحة أن لا يجدوا مستندا شرعيا. وإنما شأنهم إذا وجدوا عالما أو لقوه أن يصانعوا يعني جاملوا، وإذا وجدوا جاهلا عاميا ألقوا عليه في الشريعة الطاهرة إشكالات حتى يزلزلوه ويخلطوا عليه ويلبسوا دينه، فإذا عرفوا منه الحيرة والالتباس ألقوا إليه من بدعهم على التدريج شيئا فشيئا، وذموا أهل العلم بأنهم أهل الدنيا المكبون عليها وأن هذه الطائفة هم أهل الله وخاصته، وربما أوردوا عليهم من كلام غلاة الصوفية شواهد على ما يلقون إليهم حتى يهووا بهم في نار جهنم. وأما أن يأتوا الأمر من بابه ويناظر عليه العلماء الراسخين فلا. هذه قضية هامة جدا. وهذا النص اللي قرأناه هو من ريادة هذا الإمام رحمه الله، كما قلنا أن الكتاب يعتبر هو الرائد الأول في علم التصنيف في مسألة مناقشة أهل البدع والرد عليهم. أصحاب البدع العملية لا يقون على مقابلة العلماء لأنه يحتاج إلى مستند شرعي على بدعته، والعالم سيحكي يقول من أين لك؟ هاتي دليل من كتاب الله ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أنت تقول صلاة الفاتح يتجاني خير، إن من قرأ صلاة الفاتح كان له خير من أن يحج 70 حجة وكذا وكذا كذا. أعطني مستند من كتاب الله أو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعل الصحابة. ما يمكن أن يقوى على هذا، من أين يجد؟ فإذا قابل العلماء جاملوهم وأظهروا المصانعة ولا الرياء للعلماء، فإذا ما لقوا جاهل لبسوا عليه وبدأوا يطرحون الشبهات وبدأوا يطرحون ما ظاهره التعارض، فيقع هذا العامل في الحيرة، أنا كيف أسوي؟ أنا والله ودي عبد الله. ها عندنا البديل، اسمع ماذا قال الجليل، اسمع ماذا قال فلان، اسمع. الناس تتعبد بقال الله قال رسوله وهم يلقون عليهم من شطحات أحيانا لا تثبت عن هؤلاء الأعلام الذين ينسبون لهم. ثم يتدرجون به شيئا فشيئا حتى يزهد في كلام الله وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ويصبح كالنعجة يقودونه كيفما شاء هؤلاء المبتدعين. إذن صاحب الحق وصاحب الدليل لا يخاف أن يعرض الحق الذي يحمله أمام أي إنسان مهما كان علمه، لأنه حتى لو اتضح أن المخالف لديه دليل شرعي وثبت عندك لما وسعك إلا إيش؟ اتباع الدليل. إذا صح الحديث ماذا يقول الشافعي؟ فهو مذهبي. فنحن أمة متعبدون بالدليل الشرعي، أما أهل البدع والأهواء فليس هذا أمر. فهذه اللفتة ينبغي أن يتفطن لها طلبة العلم، حتى إذا ناقشت مبتدع تعرف هل هذا المبتدع عنده علم، فتعرف ماذا تعد العدة، أو أنه يشبه على العوام وعلى الطغام بشطحات الصوفية. فلا. وذكر أيضا أن من شأنهم أمام العامة تنقص العلماء وأنهم أهل الدنيا وأنهم أهل كذا وأنهم. طيب وش البديل عندكم؟ البديل هو من يزعمونهم شيوخ يذهبون في الأدغال والأحراش والأماكن المهجورة وأماكن القاذورات وأماكن الكلاب والحمير، ويقولون هذا ولي من أولياء الله أنه انقطع عن الدنيا. ما هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحابة رضي الله عنهم، هم الذين جاء الله بهذا الدين على أيديهم، وهم الذين فتحوا قلوب العباد وفتحوا الأرض شرقها وغربها، وكان منهم التاجر ومنهم الفلاح ومنهم النجار ومنهم الحداد ومنهم الراعي ومنهم رضي الله عنهم وأرضاهم. قال وتأمل ما نقله الغزالي، يبغى يبين لك أو يوضح هذه القضية. وتأمل ما نقله الغزالي في استدراج الباطنية في غيرهم إلى مذهبهم، تجدهم لا يعتمدون إلا على خديعة الناس من غير تقرير علم والتحيل عليهم بأنواع الحيل حتى يخرجوهم عن السنة أو عن الدين جملة. ولولا الإطالة لأتيت بكلامه فطالعه في كتابه فضائح الباطنية. الغزالي وإن كان عنده شطحات صوفية إلا أن له لفتات تربوية جيدة لو خلص منها كتاب علوم الدين ووجدت عالم ماهر، وقد فعل بعض الأقدمين شيء من هذا، لا كان فيه لفتات تربوية جيدة خاصة في علم السلوك والأخلاق. له كتاب رائع جدا وكتاب فضائح الباطنية، وفعلا هذا الكتاب اسم على مسمى فضائح الباطنية على حقيقتها. وتعلمون الباطنية مما مر معنا لما كنا شرحنا قبل سنوات شرحنا كتاب أو رسالة التدمرية للشيخ الإسلام، مر معنا أنهم يفسرون الصلاة بمعرفة السر والصوم بكتمانة والحج إلى السفر إلى شيوخهم، وهذه من التأويلات الكفرية المضحكة التي أجمع أهل العلم على أنهم فيها أكثر من اليهود والنصارى. قال وأما الحد الثاني، أي حد يا أخوان؟ شيخ مبروك، أيوة أحسنت، التعريف الثاني لأي شيء؟ الاستحسان. قال وأما الحد الثاني فقد رد، لأنه لو فتح هذا الباب لبطلت الحجج وادعى كل من شاء ما شاء واكتفى بمجرد القول، فألجأ الخصم إلى الإبطال، وهذا يجر فسادا لا خفاء به. وإن سلم فذلك الدليل إن كان فاسدا فلا عبرة به، وإن كان صحيحا فهو راجع إلى الأدلة الشرعية فلا ضرر فيه. وأما الدليل الأول فلا متعلق فيه، فإن أحسن الاتباع إلينا اتباع الأدلة الشرعية وخصوصا القرآن، فإن الله تعالى يقول الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. وجاء في صحيح الحديث خرجه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله. فيفتقر أصحاب الدليل أن يبينوا أن ميل الطباع وأهواء النفوس مما أنزل الله مما أنزل إلينا فضلا عن أن يكون من أحسنه. وقوله تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه يحتاج إلى بيان أن ميل النفوس يسمى قولا، وحينئذ ينظر إلى كونه أحسن القول كما تقدم، وهذا كله فاسد. ثم إن نعارض هذا الاستحسان بأن عقولنا تميل إلى إبطاله وأنه ليس بحجة، وإنما الحجة الأدلة الشرعية المتلقاة من الشرع. رد عليه قل بوي ترسمك وأيضا فيلزم عليه استحسان العوام ومن ليس من أهل النظر إذا فرض أن الحكم يتبع مجرد ميل النفوس وهو الطباع، وذلك محال للعلم بأن ذلك مضاد للشريعة فضلا عن أن يكون من أدلتها. وأما الدليل الثاني فلا حجة فيه من أوجه، أحدها أن ظاهره يدل على أن ما رآه المسلمون بجملتهم حسنا فهو حسن، والأمة لا تجتمع على باطل، فاجتماعهم على حسن شيء يدل على حسنه شرعا، لأن الإجماع يتضمن دليلا شرعيا، فالحديث دليل عليكم لا لكم. والثاني أنه خبر واحد في مسألة قطعية فلا يسمع. هنا رحم الله الشاطبي يعني اختلط عليه الأمر، هو يريد أن ينقد من قال إن ما رأه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وبعدين عرج على أن هذا الحديث خبر واحد فلا يخلي. أنتوا تذكرون يا أخوة أن درسنا مختصر الصواعق، والموضوع الضخم جدا الذي أخذ منه وقت كثير هو كلام ابن القيم في نقض مذهب من يقول إن خبر الواحد لا يؤخذ به في العقيدة، ورد عليهم بعشرات الأدلة التي تذكرونها والتي موجودة فلا أحد. وقلنا في خلاصة سريعة إن مذهب أهل السنة والجماعة أن خبر الواحد إذا صح وثبت نقله عن نبينا صلى الله عليه وسلم فإنه يجب العمل به عقيدة كان أو شريعة أو أخلاقا أو آدابا. هذا هو مذهب أهل السنة وما عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عليه أئمة المسلمين المعتبرين. وأما الأشاعرة فمما ردوا به كثيرا من النصوص وكثيرا من هذا مثل هذا الكلام، فكلامه في كلمة الثانية أنه خبر واحد في مسألة قطعية هذا كلام مردود. قال والثالث أنه إذا لم يرد به أهل الإجماع وأريد به بعضهم فيلزم عليه استحسان العوام وهو باطل بإجماع. لا يقال إن المراد استحسان أهل الاجتهاد، لأن نقول هذا ترك للظاهر فيبطل الاستدلال، ثم إنه لا فائدة في اشتراط الاجتهاد لأن المستحسن بالفرض لا ينحو إلى الأدلة، فأي حاجة إلى اشتراط الاجتهاد. فإن قيل إنما يشترط حذرا من مخالفة الأدلة فإن العام لا يعرفها، قيل بل المراد استحسانا ينشأ عن الأدلة بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم قصروا أحكامهم على اتباع الأدلة وفهم مقاصد الشرع. فالحاصل أن تعلق المبتدعة بمثل هذه الأمور تعلق بما لا يغنيهم ولا ينفعهم البتة، لكن ربما يتعلقون في أحد بدعهم بأحد شبه ستذكر في مواضعها إن شاء الله، ومنها ما قد قضى أو قضي. كلامه رحمه الله في مسألة أن المبتدعة هذا تعلقهم ورد عليهم هذا كلام جميل، لكن لاحظ كيف أن الإنسان مهما بلغ من العلم كل يؤخذ من كلامه ورد، هو في صفحة واحدة مو في كتاب، في صفحة واحدة شيء اللي في الأمر الثاني أمر مردود ما هو صحيح. يعني كما قد كنا وكررنا أن الأحاديث المتواترة لا توصل إلا إلى 310 حديث، أجل الرد كل السنة التي آلاف الأحاديث مو صحيح أنه كلمة أن هذا أحاديث لا يؤخذ به. لكن كلام رحمه الله في الآخر لما يريد أن يرد على المبتدعة وأنه لا متعلق لهم هذا كلام جميل يذكر له فيشكر رحمه الله. فصل. فإن قيل أفليس في بعض الأحاديث ما يدل على الرجوع إلى ما يقع في القلب ويحيط في النفس. هنا أقول فعلا يبسط الشاطبي رأي المعارض له بسطا شافيا ثم يرد عليه. فإن قيل أفليس في بعض الأحاديث ما يدل على الرجوع إلى ما يقع في القلب ويحيق في النفس وإن لم يكن ثم دليل صريح على حكم من أحكام الشرع ولا غير صريح؟ فقد جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول دعنا يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. طبعا علق المحقق وفقه الله على أن المراد هنا الصحيح لعلق صد صحيح ابن حبان وابن خزيمة وليس الحديث الصحيحين أخوان. وخرج مسلم. طيب هنا فائدة قد قلناها، ليه دائما الشيخ يعرج على حديث صحيح مسلم؟ لأنه صحيح مسلم قوبل في المغرب الإسلامي بعناية فائقة جدا أكثر من صحيح البخاري، أي يقدمون على البخاري، فلذلك تجد عنايتهم واستشهادهم في مسلم كثير بهذا، ولا عيب في ذلك والله الحمد. قال وخرج مسلم عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق والإثم ما حكى في صدرك وكرهت أن يطلع الناس عليه. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال رجل يا رسول الله ما الإيمان؟ قال إذا سرتك حسناتك وساءتك سيئاتك فأنت مؤمن. قال يا رسول الله فما الإثم؟ قال إذا حاك شيء في صدرك فدعه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وعن وابس رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال يا وابس استفتي قلبك واستفتي نفسك، البر مطمئنت إليه النفس واطمئن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفكاك الناس وأفتوك. وخرج البغوي في معجمه عن عبد الرحمن بن معاوية أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما يحل لي مما يحرم علي؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد عليه ثلاث مرات كل ذلك يسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال أين السائل؟ قال أنا ذا يا رسول الله، فقال ونقر بإصبعه ما أنكر قلبك فدعه. وعن عبد الله قال الإثم حواز القلوب، فما حاك من شيء في قلبك فدعه، وكل شيء فيه نظرة فإن للشيطان فيه مطمع. وقال أيضا الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن الخير طمأنينة وإن الشر ريبة، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقال شريح دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فوالله ما وجدت فقد شيء تركته ابتغاء وجه الله. طبعا بالمناسبة دائما من ترك شيئا لله عوضه الله إيش خيرا منه. قال الشيخ فهذه الأحاديث والأثار ظهر من معناها الرجوع في جملة من الأحكام الشرعية إلى ما يقع بالقلب ويهجس بالنفس ويعرض بالخاطر، وأنه إذا اطمأنت النفس إليه فالإقدام عليه صحيح، وإذا توقفت وارتابت فالإقدام عليه محظور، وهو عين ما وقع إنكاره من الرجوع إلى الاستحسان الذي يقع بالقلب ويميل إليه الخاطر. وإن لم يكن ثم دليل شرعي فإنه لو كان هناك دليل شرعي أو كان هذا التقرير مقيدا بالأدلة الشرعية لم يحل به على ما في النفوس ولا على ما يقع بالقلوب، مع أنه عندكم عبث وغير مفيد كمن يحيل بالأحكام الشرعية على الأمور النفاقية أو الأفعال التي لا ارتباط بينها وبين شرعية الأحكام. فدل ذلك على أن الاستحسان العقولي وميل النفوس أثرا في شرعية الأحكام وهو المطلوب. الآن جمع لكل النصوص التي كلها تؤدي إلى أن ما اطمأنت إليه النفس فأته وما تردد في نفس فدعه، ثم استنبط للفريق الذي يخالفه لأن هذه المحصلة. فأنت ليش تعترض علينا الشاطبي وغيرك في هذا؟ وهذه النصوص تشهد لنا واضح عرضه الشيخ. اسمع الجواب والنقر الآن. قال والجواب أن هذه الأحاديث وما كان في معناها قد زعم الطبري في تهذيب الآثار أن جماعة من السلف قالوا بتصحيحها والعمل بما دل عليه ظاهرها، وأتى بالآثار المتقدمة عن عمر وابن مسعود وغيرهما، ثم ذكر عن آخرين القول بتوهينها وتضعيفها وإحالة معيها، وهذا أيضا من الإنصاف. يعني عزل الطبري أنه صح ذكر فريق من العلماء صح حذر أحد، مع أن بعض اللي في الصحيحين ما في كلام، لكن الكلام في ما هو في غير الصحيحين. ثم أيضا ذكر أن الطبري قال أن هناك فريق ضعف غيره، قال ورأيت كلامه وترتيبه بالنسبة إلى ما نحن فيه لائقا أن يؤتى به على وجهه. هذا أيضا عزو أو إرجاع الفضل لأهله، يعني رأى أن كلام الطبري لكن لا بد أن يرد، فأتيت به على تحري معناه دون لفظه لطوله. في طرق البحث العلمي يمر معك أحيانا عبارة انظر كتاب كذا بتصرف، كلمة بتصرف معنى أن الباحث قرأ الكلام كله وخذ منه الخلاصة، فالعبارة عبارته أو صياغته، فكلمة بتصرف معناه أن الصياغة لي لكن المعنى لصاحب الكتاب الفلاني. هنا هذا هو مراد الشاطبي رحمه الله، يقول الكلام طويل لكن أنا بأنقل معناه الذي نحتاجه في موضوعنا. قال فأتيت به على تحري معناه دون لفظ لطوله، فحكى عن جماعة أنهم قالوا لا شيء من أمر الدين إلا وقد بينه الله تعالى بنص عليه أو بمعناه، فإن كان حلالا فعلى العامل به إن كان عالما تحليله، أو حراما فعليه تحريمه، أو مكروها غير حرام فعليه اعتقاد التحليل أو الترك تنزيها. فأما العمل بحديث النفس والعارض في القلب فلا، فإن الله حذر ذلك على نبيه فقال إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، فأمره بالحكم بما أراه الله لا بما رآه وحدثته به نفسه، فغيره من البشر أولى أن يكون ذلك محظورا عليه. وأما إن كان جاهلا فعليه مسألة مساءلة العلماء دون ما حدثته نفسه. ونقل عن عمر رضي الله عنه أنه خطب الناس فقال أيها الناس قد سنت لكم السنن وفرضت لكم الفرائض وتركتم على الواضحة إلا أن تضلوا بالناس يمينا وشمالا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ما كان في القرآن من حلال أو حرام بين فهو كذلك، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. وقال مالك قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تم هذا الأمر واستكمل، فينبغي أن تتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولا تتبع الرأي، فإنه من اتبع الرأي جاءه رجل آخر أقوى في الرأي منه فاتبعه، فكلما غلبه رجل اتبعه، أري أن هذا الأمر بعد لم يتم. يعني كلما جاءنا واحد أقوى حجة من الثاني اتبعناه، طيب ويجينا واحد أقوى من هذا ونتبعه، راحت الدنيا بدون أن نمسك بدين، نسأل الله العافية. واعملوا من الآثار بما روي عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعد إذا اعتصمتم به كتاب الله. وفي حديث أبي هريرة إني قد خلفت فيكم شيئين لن تضلوا بعدي أبدا، ما أخذتم بهما وعملتم بما فيهما كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. وروي عن عمرو بن شعيب خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وهم يجادلون في القرآن، فخرج وجهه أحمر كالدم، فقال يا قوم على هذا هلك من كان قبلكم، جادلوا في القرآن وضربوا بعضه بعض، فما كان من حلال فاعملوا به، وما كان من حرام فانتهوا عنه، وما كان من متشابه فآمنوا به. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه يرفعه قال ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فيه فهو حرام، وما سكت عنه فهو عافية، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا وما كان ربك نسيا. قالوا فهذه الأخبار وردت بالعمل بما في كتاب الله والإعلام بأن العامل به لن يضل، ولم يأذن لأحد في العمل بمعنى ثالث غير ما في الكتاب والسنة، ولو كان ثم ثالث لم يدع بيانه، فدل على أنه لا ثالث وأن من ادعاه فهو مبطل. قالوا فإن قيل فإنه صلى الله عليه وسلم قد سن لأمته وجها ثالثا، وهو قوله استفت قلبك، وقوله الإثم حواز القلوب إلى غير ذلك، قلنا لو صحت هذه الأخبار لكان ذلك إبطالا لأمره بالعمل بالكتاب والسنة إذا صحا معا، لأن أحكام الله ورسوله لم ترد بما استحسنته النفوس واستقبحته، وإنما كان يكون وجها ثالثا لو خرج شيء من الدين عنهما وليس بخارج فلا ثالث يجب العمل به. فإن قيل قد يكون قوله استفت قلبك ونحوه أمرا لمن ليس في مسألته نص من كتاب ولا سنة واختلفت فيه الأمة فيعد وجها ثالثا، قلنا لا يجوز ذلك لأمور: أحدها أن كل ما لا نص فيه بعينه قد نصبت على حكمه دلالة، فلو كان فتوى القلب ونحوه دليلا لم يكن لنصب الدلالة الشرعية عليه معنى فيكون عبثا وهو باطل. والثاني أن الله تعالى قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فأمر المتنازعين بالرجوع إلى الله والرسول دون حديث النفوس وفتي القلوب. والثالث أن الله تعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فأمرهم بمسألة أهل الذكر ليخبروهم بالحق فيما اختلفوا فيه من أمر محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يأمرهم أن يستفتوا في ذلك أنفسهم. خلك مستحضر للنقاش في المسألة. والرابع أن الله تعالى قال لنبيه احتجاجا على من أنكر وحدانيته أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت إلى آخرها، فأمرهم بالاعتبار بعبرته والاستدلال بأدلته على صحة ما جاءهم به، ولم يأمرهم أن يستفتوا في نفوسهم ويصدروا عن مطمئنة إليه قلوبهم. وقد وضع الأعلام والأدلة، فالواجب في كل ما وضع الله عليه الدلالة أن يستدل بأدلته على ما دلت عليه دون فتوى النفوس وسكون القلوب من أهل الجهل بأحكام الله. هذا ما حكاه الطبري. نعم هي المشكلة كذا، وله ترخيص لكلام الطبري ترخيص جيد. هذا ما حكاه الطبري عمن تقدم. ثم اختار من اللي اختار؟ الطبري. إعمال تلك الأحاديث. أي أحاديث؟ الحديث السابق اللي مرت معنا دع ما يريب كذا إلى آخره. ثم اختار اللي هو الطبري إعمال تلك الأحاديث إما لأنها صحت عنده أو صح منها عنده ما تدل عليه معانيها، كحديث الحلال بين والحرام بين وبينهم أمور مشتبهات إلى آخر الحديث، فإنه صحيح خرجه الإمامان، ولكنه لم يعملها في كل شيء من أبواب الفقه، إذ لا يمكن ذلك في تشريع الأعمال وإحداث التعبدات، فلا يقال بالنسبة إلى إحداث الأعمال إذا اطمأنت نفسك إلى هذا العمل فهو بر، أو استفت قلبك في إحداث هذا العمل فإن اطمأنت إليه نفسك فاعمل به وإلا فلا. هو إيش قصده؟ هو مثل ما أشار زميلكم، هو أول شيء منطلق أنه لا استحسان عقلي على مذهب الأشعر، والأمر الآخر أن شدة اندفاعه في الرد على المبتدعة الذين يستحسنون بأذواقهم هو الذي دفع يقول مثل هذا الكلام، لأنه يقول إذا فتحنا مثل الكلام أجل المبتدع يقول خلاص أنا نفسي رأت كذا. فالشاطبي رحمه الله يغتفر له غيرته في حماية جناب السنة رحمه الله والرد على أهل البدعة. قال وكذلك بالنسبة إلى التشريع التركي. ما معنى التركي يا أخوان؟ ترك العمل به. لا يتأتى تنزيل معاني الأحاديث عليه بأن يقال إن اطمأنت نفسك إلى ترك العمل الفلاني فتركه وإلا فدعه، أي فدع الترك واعمل به، وإنما يستقيم إعمال الأحاديث المذكورة فيما أعمل فيه قوله عليه الصلاة والسلام الحلال بين والحرام بين الحديث. وما كان من قبيل العادات من استعمال الماء والطعام والشراب والنكاح واللباس وغير ذلك مما في هذا المعنى، فمنه ما هو بين الحلية وما هو بين التحريم وما فيه إشكال، وهو الأمر المشتبه الذي لا يدرى أحلال هو أم حرام، فإن ترك الإقدام أولى من الإقدام مع جهله بحاله، نظير قول عليه السلام إني لأجد التمرة ساقطة على فراشي فلولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها. فهذه التمرة لا شك أنها لم تخرج من إحدى الحالتين، إما من الصدقة وهي حرام عليه، وإما من غيرها وهي حلال له، فترك أكلها حذرا من أن تكون من الصدقة في نفس الأمر. قال الطبري: فكذلك حق الله تعالى على العبد فيما اشتبه عليه مما هو في صحة من تركه والعمل به أو مما هو غير واجب عليه أن يدع ما يريبه فيه إلى ما لا يريبه، إذ يزور بذلك عن نفسه الشك كمن يريد خطبة امرأة. شوف الطبري حط لك مثال: فتخبره امرأة أنها قد أرضعته وإياها ولا يعلم صدقها من كذبها، فإن تركها أزال عن نفسه الريبة اللاحقة له بسبب إخبار المرأة، وليس تزوجها إياها بواجب. يعني غلقت الدنيا ما في الذي اللي فيها شك انك راضع معها، لا يا أخي الدنيا مدارة نسوان الصبح غيرها، وليس تزوجه إياها بواجب بخلاف ما لو أقدم، فإن النفس لا تطمئن إلى حلية تلك الزوجة. وكذلك قول عمر: إنما هو فيما أشكل أمره في البيوع فلم يدر أحلال هو أم حرام، ففي تركه سكون النفس وطمأنينة القلب، كما في الإقدام شك هل هو آثم أم لا، وهو معنى قول عليه السلام للنواس ووابصة رضي الله عنهما، ودل على ذلك حديث المشتبهات: لا ما ظن أولئك من أنه أمر للجهال أن يعملوا بما رأته أنفسهم ويتركوا ما استقبحوه دون أن يسألوا علماءهم. إذا المسألة قريبة من بعضها، المسألة قريبة، ما ذكرها الطبري رحمه الله ورجحه صواب، وما تدندن حوله يا إمامنا الشاطبي أمر لك من جهة، ما دام هدفك ألا يفتح الأمر للجهال أن يستحسنوا في الدين دون الرجوع للعلماء، نحن نوافقك على هذا، ولا نقبل أن يأتي الجاهل ويقول أنا أرى أن الأمر الفلاني أن هذا عباده طيب وكذا، لا، لأن أي أمر لم يرد في الكتاب ولا في السنة إذا تنازعنا فيه واختلفنا عليه نرجع لمن؟ نرجع للعلماء، والعلماء يستنبطون لنا حكمه من النصوص والقواعد الثابتة في الكتاب والسنة، هيلحق بالحلال أم يلحق بالحرام. فكأن المسألة بدأت تلتقي ما بين ترجيح الطبري رحمه الله وما بين حرص وحرارة الشاطبي رحمه الله، وهي محمودة له في إيقاف أهل الزيغ الذين يستحسنون اختراع عبادات من منطلق جهلهم ومين نفوسهم لا من منطلق قواعد الشرع وقواعده الثابتة ومقاصده العامة. فضاقت هوة الخلاف بين الإمامين في هذا كما تلاحظون. قال الطبري: فإن قيل إذا قال الرجل لامرأته أنت علي حرام، فسأل العلماء فاختلفوا عليه، فقال بعضهم قد بانت منك بالثلاث، وقال بعضهم إنها حلال غير أن عليك كفارة يمين، وقال بعضهم ذلك إلى نيته، إن أراد الطلاق فهو طلاق أو الظهار فهو ظهار أو يمين فهو يمين، وإن لم ينوي شيئا فليس بشيء. أيكون هذا اختلافا في الحكم كإخبار المرأة بالرضاع فيؤمر هنا بالفراق كما يؤمر هناك ألا يتزوجها خوفا من الوقوع في المحظور أو لا؟ قيل: حكمه في مسألة العلماء أن يبحث عن أحوالهم وأمانتهم ونصيحتهم ثم يقلد الأرجح، فهذا ممكن والحزازة مرتفعة بهذا البحث، بخلاف ما إذا بحث مثلا عن أحوال المرأة فإن الحزازة لا تزول، سيبقى معه وسواس، طيب يمكن هذه أختي من الرضاعة يمكن أنت مجبر عليها، وإن أظهر البحث أن أحوالها غير حميدة فهما على هذا مختلفان وقد يتفقان في الحكم إذا بحث عن العلماء فاستوت أحوالهم عنده، بحيث لم يثبت له ترجيح لأحدهم فيكون العمل المأمور به من الاجتناب كالمعمول به في مسألة المخبرة بالرضاعة سواء، إذا فرق بينهما على هذا التقدير انتهى معنى كلام الطبري. وقد أثبت في مسألة اختلاف العلماء على المستفتي أنه غير مخير، بل حكمه حكم من التبس عليه الأمر فلم يدري أحلال هو أو حرام، فلا خلاص له من الشبهة إلا باتباع أفضلهم والعمل بما أفتى به، وإلا في الترك إذ لا تطمئن النفس إلا بذلك حسب ما أكتبته الأدلة المتقدمة. ثم يبقى في هذا الفصل الذي فرغنا منه إشكال على كل من اختار استفتاء القلب مطلقا أو بقيد، وهو الذي رآه الطبري، وذلك أن حاصل الأمر يقتضي أن فتاوى القلوب ومطمئنة إليه النفوس معتبر في الأحكام الشرعية وهو التشريع بعينه. فإن طمأنينة النفس وسكون القلب مجردا عن الدليل إما أن تكون معتبرة أو غير معتبرة شرعا، فإن لم تكن معتبرة فهو خلاف ما دلت عليه تلك الأخبار، وقد تقدم أنها معتبرة بتلك الأدلة. وإن كانت معتبرة فقد سار ثم قسم ثالث غير الكتاب والسنة وهو عين ما نفاه الطبري وغيره. وإن قيل إنها تعتبر في الإحجام دون الإقدام لم تخرج بذلك عن الإشكال الأول، لأن كل واحد من الإقدام والإحجام فعل لا بد أن يتعلق به حكم شرعي وهو الجواز أو عدمه، وقد علق ذلك بطمأنينة النفس وعدم طمأنينتها. فإن كان ذلك عن دليل فالحكم مبني على الدليل لا على نفس الطمأنينة أو عدمها، وإن لم يكن عن دليل فهو ذلك الأول بعينه فالإشكال باق على كل تقدير. والجواب أن الكلام الأول صحيح وإنما النظر في تحقيقه. هنا يا إخوة الشاطبي رحمه الله ولأن صاحب الموافقات سيأتي لك بمفتاح جيد معروف عند علماء الأصول، وهو أن الحكم شيء ومناطه أو علته شيء آخر، وهذا الذي قد يغيب عن بعض المتفقه. فيأتيك بدليل لكنه لا يعرف المناط معناته إيش العلة، ما يعرف مناط هذا الحكم، وهذا الذي يقع فيه كثير ممن ينحى هذا النحو كما سيبين رحمه الله. فانتبهوا لكلام رحمه الله. قال والجواب أن الكلام الأول صحيح وإنما النظر في تحقيقه. فاعلم أن كل مسألة تفتقر إلى نظرين، هنا سيؤصل لما يريد، نظر في دليل الحكم ونظر في مناطه. قلنا ما معنى مناطه؟ علته. فأما النظر في دليل الحكم فإن الدليل لا يمكن إلا أن يكون من الكتاب والسنة أو ما يرجع إليهما من إجماع أو قياس أو غيرهما، ولا يعتبر فيه طمأنينة النفس ولا نفي ريب القلب إلا من جهة كون الدليل دليلا أو غير دليل. يعني مسألة نفس أنه هل هذا دليل ثبت ولا ما ثبت، لكن لا يمكن أبدا. إذا لا يدعي أحد بدليل إلا ما قال الشرع أنه دليل، والدليل هو إيش؟ كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أجمع عليه الأمة، أو قياس صحيح استجمع كل أركانه حتى يكون دليلا معتبرا. ولا يقول بذلك أحد إلا أهل البدع الذين يستحسرون الأمر بأشياء لا دليل عليها، أو يستقبحون كذلك من غير دليل إلا طمأنينة النفس. هو هذا القضية اللي تندر حولها رحمه الله. وأنا أقول لكم أن هذه محمدة للشاطبي، حتى لو كان في بعض الأمور هناك بعض الملاحظات أن الأمر كما زعموه مخالف لإجماع المسلمين. إذن هو كيف سيقسم ظهور المبتدعة؟ يقول النصوص التي مرت إذا ثبت النص فهو دليل شرعي من الكتاب والسنة، تحقيق مناطه من الذي يبين تحقيق مناط هذا الدليل؟ العلماء الذي هم ورثة الأنبياء ولا الجهلاء الذي يأتي كل واحد منهم بميله ورغبات نفسه وهواه ويحط النعلة أو مناط لهذا النص؟ واضح القضية إخوان؟ إذا العلماء هم الذين بينوا للأمة الأدلة وهم الذين يبينون إيش مناط الدليل، وهل هذا الدليل مناطه متوفر في هذه الواقعة أو غير متوفر كما سيأتي إن شاء الله. قالوا أما النظر الثاني الذي هو في مناط الحكم، هذا هو الذي فيه الكلام، وأما النظر الثاني الذي هو في مناط الحكم فإن المناط لا يلزم منه أن يكون ثابتا بدليل شرعي فقط، بل قد يثبت بدليل غير شرعي أو بغير دليل فلا يشترط في تحقيقه بلوغ درجة الاجتهاد، بل لا يشترط فيه العلم فضلا عن درجة الاجتهاد. ألا ترى أن العام إذا سأل عن الفعل الذي ليس من جنس الصلاة، إذا فعله المصلي هل تبدل فيه الصلاة أم لا؟ فقال له العالم: إن كان يسير فمغتفر، وإن كان كثير فمبطل. لم يفتقر في اليسير إلى أن يحققه له العالم، بل العاقل يفرق بين الفعل اليسير والكثير. إذن تحقيق المناط ما يترك لأصحاب الأهواء. ضرب لك مثال: إنسان رأى إنسان يفعل فعلا خارج الصلاة، فالعامي سأل العالم: هل هذه تبطل الصلاة ولا هذا الفعل اللي حصل من فلان يبطل الصلاة ولا يبطلها؟ الشيخ قال له والعالم قال له: إن كان يسير فمغتفر، وإن كان كثيرا فيبطلها. يقول العامي: لن يقف عنده أن يسأل وين اليسير وين الكثير، لا، عنده من إدراك ما يعرف إيش اليسير من غير اليسير. طيب، فقال له العالم: إن كان يسيرا فمغتفر، وإن كان كثيرا فمبطل. لم يفتقر في اليسير إلى أن يحققه له العالم، بل العاقل يفرق بين الفعل اليسير والكثير. فقد انبنى هنا الحكم وهو البطلان أو عدمه على ما يقع في نفس العامي، وليس واحدا من الكتاب أو السنة، لأنه ليس ما وقع بقلبه دليلا على حكم، وإنما هو تحقيق مناط الحكم. فإذا تحقق له المناط بأي وجه تحقق فهو المطلوب، فيقع عليه الحكم بدليله الشرعي. وكذلك إذا قلنا بوجوب الفور في الطهارة، إنسان أحدث، هل نقول الطهارة واجبة على فورا؟ وفرقنا بين اليسير والكثير في التفريق الحاصل أثناء الطهارة، فقد يكتفي العامي بذلك حسب ما يشهد قلبه في اليسير أو الكثير فتبطل طهارته، أو تصح بناء على ذلك الواقع في القلب لأنه نظر في مناط الحكم. فإذا ثبت هذا فمن ملك لحم شاة ذكية حل له أكله، أنا ذكي يعني ذكية، لأن حليته ظاهرة عنده، إذ حصل له شرط الحلية فتحقق مناطها بالنسبة إليه. أو ملك لحم شاة ميتة لم يحل له أكله، لأن تحريمه ظاهر من جهة فقده شرط الحلية وهو الذكاء، فتحقق مناطه بالنسبة إليه. وكل واحد من هذين المناطين راجع إلى ما وقع بقلبه واطمأن إليه نفسه، لا بحسب الأمر في نفسه. ألا ترى أن اللحم قد يكون واحدا بعينه، فيعتقد واحد حليته بناء على ما تحقق له من مناطه بحسبه، ويعتقد آخر تحريمه بناء على ما تحقق له من مناطه بحسبه، فيأكل أحدهما حلالا ويجب على الآخر الاجتناب لأنه حرام. ولو كان ما يقع بالقلب يشترط فيه أن يدل عليه دليل شرعي لم يصح هذا المثال، وكان محالا شرعا، لأن أدلة الشرع لا تتناقض أبدا. فإذا فرضنا لحما أشكل على المالك تحقيق مناطه، لم ينصرف إلى إحدى الجهتين كاختلاط الميتة بالذكية واختلاط الزوجة بالأجنبية، فها هنا قد وقع الريب والشك والإشكال والشبهة، وهذا المناط محتاج إلى دليل شرعي يبين حكمه، وهو تلك الأحاديث المتقدمة كقوله: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وقوله: البر مطمئنة إليه النفس والإثم ما حاك في صدرك. كأنه يقول: إذا اعتبرت باصطلاحنا ما تحققت مناطه في الحلية أو الحرمة فالحكم فيه من الشرع بين، وما أشكل عليك تحقيقه فتركه وإياك والتلبس به، وهو معنى قوله: انصح استفت قلبك وين أفتوك. فإن تحقيقك لمناط مسألتك أخص بك من تحقيق غيرك له إذا كان مثلك، ويظهر ذلك فيما إذا أشكل عليك المناط ولم يشكل على غيرك، لأنه لم يعرضه ما عرض لك. وليس المراد بقوله وين أفتوك أي نقلوا إليك الحكم الشرعي فتركه وانظر ما يفتيه بقلبك، انتبه لهذا، هذا ملحظ جيد جيد رائع جدا. وليس المراد بقوله وين أفتوك أي إن نقلوا إليك الحكم الشرعي فتركه وانظر ما يفتيه به قلبك، فإن هذا باطل وتقول على التشريع الحق، وإنما المراد ما يرجع إلى تحقيق المناط. إذن الشيخ رحمه الله ما يظهر لي أن هناك كبير اختلاف بين ما ذهب إليه الإمام الطبري وهو من هو كما تعلمون من جهابة رواد علماء الأمة وما يريد الإمام الشاطبي رحمه الله أن يصل إليه. فالشاطبي رحمه الله بيّن أن مسألة ثبوت الحكم أو الدليل شيء وتحقق مناطه أو علته شيء آخر، ويريد بهذا أن تربط الأمور بأدلتها وبمناطها حتى لا يفتح الباب لأصحاب الأهواء ثم يستشهدون بهذه النصوص التي وردت. معناه يقولون الشرع هو اللي يقولون استفت قلبك افعل افعل، لا، هو وجه في مسألة ثبوت الحكم، ولا يكفي ثبوت الحكم بل لا بد أن تعرف تحقيق مناطه، هل تحقق بهذه المسألة اللي علته تحققت أم لم تتحقق. قال نعم قد لا يكون لك دربة أو أنس بتحقيقه فيحققه لك غيرك وتقلده فيه، وهذه الصورة خارجة عن الحديث، كما أنه قد يكون تحقيق المناط أيضا موقوفا على تعريف الشارع كحد الغنى الموجب للزكاة، فإنه يختلف باختلاف الأحوال، فحققه الشارع بعشرين دينارا أو مئة درهم وأشبه ذلك، وإنما النظر هنا فيما وكل تحقيقه إلى المكلف. فقد ظهر معنى المسألة وأن الأحاديث لم تعترض لاقتناص الأحكام الشرعية من طمأنينة النفس أو ميل القلب كما أورده السائر المستشكل، وهو تحقيق بالغ، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. هنا ينتهي رحمه الله من هذه المسألة، وسيبدأ في أمر بدأ رحمه الله ولكن المنية كما سنلحظ في نهاية الكتاب قصر به الأجل، الله المستعان، توفاه الله قبل أن يكمل ما بدأ رحمه الله، ولو اكتمل كتاب الشاطبي لكان عجوبة العجائب، كما أنه قد أبدع فيما قد مضى رحمه الله. إلى هنا ينتهي درس الليلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.